بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، من سورة الحجرات علمنا أن السالم الناجي الممدوح عند الله عز وجل، وهم أهل الوعد فقط، هم الذين أتوا بالإيمان الحق. ومن أهم ما يكون في الإتيان بالإيمان الحق هو ما جاء في حديث جبريل في آخره، آخر الإيمان وتعريف الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ومن هنا عرجنا على موضوع القدر بالتفصيل، لأنه لم يسبق لنا أن تكلمنا عنه بالتفصيل، فأردنا أن نبينه في هذه الفرصة، أن نبين ما هو الإيمان بالقدر. ومن ثم فهذا هو درسنا السابع من دروس القدر، ولقد بينا ما يكفينا بفضل الله عز وجل من ناحية الإيمان بالقدر ما يتعلق بالأجل والرزق. ثم ها نحن الآن فيما يتعلق بالهدى والضلال، وهو الموضوع الذي يطول شرحه، ولكننا سنكتفي كما قلت باليسير منه إن شاء الله، وبما يكفينا بفضل الله عز وجل، دون التعرض لكثير شبهات القوم والتي قد لا تبلغ عقول الأكثرين فيفتنوا بها، وتستقر الشبهات في قلوبهم فتمرض قلوبهم، بدلا من أن نحقق الهدف من تصحيح القلوب ومن إحياء القلوب وإنارتها بفضل الله عز وجل. ثانيا، كان الدرس الذي مضى هو أول الدروس في مسألة الهدى والضلال، وتناولنا فيه الحديث الأول من كتاب القدر في صحيح البخاري، هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، وهكذا مثل ذلك وهكذا إلى آخر الحديث. وركزنا على بيان سوء الخاتمة والخوف من سوء الخاتمة، وأن من الممكن أن الرجل يعمل بعمل أهل النار طول عمره، العمر الطويل أو زمانا طويلا أو 70 سنة، روايات عديدة، ومع ذلك يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. وهذا ملاحظ أمامنا، يعني ملاحظ أمام الجميع، أننا نرى هذه النوعية. كثير من الناس من الفسق ومن الظلم ومن الفجار يتوبون في آخر أيامهم ويصلح إسلامهم وتصلح أعمالهم، هذا مشاهد. والأخطر الذي نخاف منه هو القسم الثاني، الذي يعمل بعمل أهل الجنة على الأقل فيما يبدو للناس طوال عمره أو عمرا طويلا أو 70 سنة، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وهذا الإشكال بيناه في الدرس الماضي، أن الله عز وجل هو علام الغيوب، ويكفيك أن تتذكر ما كان من شأن إبليس، وكان بين الملائكة عابدا وعالما، ولا تجد رقعة في السماوات أو في الأرض إلا ولإبليس فيها سجدة، ومع ذلك الله قال لملائكته إني أعلم ما لا تعلمون، ومن ذلك أنه يعلم الكبر في قلب إبليس ولم تكن الملائكة لتعلم هذا. الله عز وجل هو الذي يعلم الكبر في قلبه، بل قد يكون إبليس نفسه لم يعلم ذلك لأنه لم يختبر به بعد. وبعد ذلك أعراض الله بحكمته عز وجل أن يخلق آدم فأظهر ما أظهر وكان ما كان إلى أن تقوم الساعة. فإذا هذا الحديث بينا الشبهة التي بينا الفهم الصحيح فيه لابن القيم رحمه الله، وتبين الأمر أن الخطر كل الخطر في الآفة الكامنة داخل الإنسان، أن يكون الإنسان إيمانه على غش أو انعقدت العقيدة فيه على آفات لا يعرفها ولا يفتنه الله بها ولا يمتحنه بها إلا في آخر عمره، ولا يظلم ربك أحدا. وعرجنا من ذلك وبينا فيه بيانا كثيرا والحمد لله، إلا أن الخوف من سوء الخاتمة ينبغي أن يستقر في قلوب الكثير، كما قال ابن أبي جمرة: ونعم ما قال، هذه التي قطعت أعناق الرجال لسوء الخاتمة، الخوف من سوء الخاتمة مع ما هم عليه من حسن الحال، يعني قطعت أعناق الرجال مع ما هم عليه من حسن الحال، يعني أعناق الصحابة كانوا يخافون جدا من سوء الخاتمة، وكانوا يخافون من النفاق، ليس نفاق العمل وإنما أن يختلف العمل الظاهر عن العمل الباطن، فأن يكونوا قد أتوا بالإيمان الحق الواجب ظاهرا ولم يأتوا بأعمال القلوب المناسبة المواتية الموازية باطنا أو بعضها على الأقل. فكذلك الأصحاب، فالأصحاب كانوا يخشون، والسلف عامة كانوا يخافون جدا من سوء الخاتمة. ما السبب؟ هذا الحديث الذي ذكره العملاق البخاري كأول حديث يصنفه في كتاب القدر العظيم من صحيحه العظيم. فهذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود المفروض أنه حث شديد على القناعة وزجر شديد عن الحرص، وأن الإنسان لا يعرف عاقبته، فالأقدار غالبة والعاقبة غائبة ولا تدري بما يختم لك، فيظل الإنسان خائفا من الله عز وجل أن تنتهي حياته على كفر أو على معصية، لأن دخول النار الذي ذكر في هذا الحديث كما يقول الحافظ في شرحه وفي هذا الفتح العظيم كما يقول لا يعتبر دخولا مخلدا في النار، وإنما هو مطلق دخول النار، أن يدخلها يوما، أن يدخلها سنوات، أن يدخلها مدة إلى ما شاء الله عز وجل، أو أن يخلد فيها. فالأمر يتناول هذا كله. وإذا فالخوف أن تكون على مستوى مثلا 7 من 10 اليوم، فإنك تخاف أن تختم لك ب5 من 10 أو ب4 من 10 تدخل الجنة لأنك مت على التوحيد، لكنك تدخل النار سنوات وآلاف السنوات أو ملايين السنوات وبعدها تخرج إلى الجنة، فأنت تخاف من هذا؟ يعني ليس الخوف من أن تختم لك بالكفر فقط، فالله يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم، بس الآفة الكامنة والغش اللي متداري هو ده الخطر كله، هذا هو الخطر. وعرجنا من هذا الحديث على أصول نذكر بها لأنها في منتهى الأهمية، على أصول. هذه الأصول أولها أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة، وبينا الآيات العديدات التي وردت في القرآن وفي الحديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فالظلم ممتنع على الله عز وجل، حرم الظلم على نفسه، هذا أصل لا ننساه أبدا عند تعلمنا للقدر وعند ذكرنا لأمور القدر، فهو العدل عز وجل فلا يظلم مثقال ذرة، وشرحنا ذلك في الدرس الماضي. ثم صفة أساسية جدا في باب القدر، بل تكاد تكون هي الصفة الأساسية لأنها صفة جامعة لجميع الصفات، ألا وهي الملك. اذكر الملك وتعلم معاني هذا الاسم ولتعلمن السر. الملك كيف يكون ملكا وهو لا يأمر ولا ينهى؟ كيف يكون ملكا ولا يكرم ولا يهين؟ كيف يكون ملكا ثم لا يعز ولا يذل؟ فكيف يكون ملكا؟ كيف يكون ملكا ثم يعاقب من شتمه، ثم لا يعاقب من كفر به وشتمه، ولا يثيب من آمن به ونصره؟ كيف يكون ملكا؟ فالملك اسم جامع لله عز وجل يجمع جميع معاني الأسماء والصفات، وبينا ذلك في دروس الصفات بيانا طويلا والحمد لله رب العالمين. فإذا لابد من مسألة الخلق والأمر والجزاء والثواب والعقاب، لابد من هذا. فهو الملك عز وجل، حتى لا تسأل وتقول لما لم يخلق الله الخلق جميعا في الجنة من أول لحظة، هو الرحمن الرحيم وهو وهو وهو، وحتى لا تقول لما لم يهدي الله الخلق أجمعين وهو قادر، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. أقول لك ظنك هذا هو أنك تريد أن تنفي اسم الملك عن الله عز وجل، لأن شأن الربوبية هو خلق الأشياء وأضدادها. احفظ هذه الفاتحة. شأن الربوبية هو خلق الأشياء وضد هذه الأشياء، لابد. ولن تظهر أحكام أسماء الله تعالى وصفاته ومقتضياته وموجباتها إلا بالمتضادات، بالحر والبرد، بالموت والحياة، بالصحة والمرض، بالظلمات والنور. لابد من هذا الكلام ومن خلق الأشياء وأضدادها. فهذا شأن الربوبية، فهو سبحانه وتعالى وعز وجل الملك. يلزم وظيفة الصفة أن يكون حيا سميعا بصيرا قديرا عليما، الأسماء الكمال كلها. ومن ثم فلابد أن يكرم ولابد أن يهين. يكرم من ويهين من؟ وهو بطشه شديد وذو انتقام، ينتقم من من؟ هذه صفته، وهو العدل عز وجل. فاذكر هذه الصفة حتى لا تضل في باب القدر. يبقى الأولى أنه لا يظلم وهو العدل عز وجل، وركزت عليها وجعلتها الأولى لما قد علمتم. الثانية أنه تعالى الملك ولما قد علمتم أيضا. الثالثة أنه تعالى على كل شيء قدير، أنه تعالى على كل شيء قدير. لما سئل أحمد عن القدر قال القدر قدرة الله، ولما سئل ابن عباس عن قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير. فلابد أن تعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وقادر على قلوب العباد، وعلى أن يهديها وعلى أن يضلها، على أن يقيمها وعلى أن يزيغها، هو قادر على ذلك، وقادر على الحول بينك وبين قلبك فتكفر في أي لحظة أو تؤمن في أي لحظة. لابد أن تؤمن بهذا، وإلا لتهت في بحار الحيرة والضلال في مسائل القدر. وذلك لابد في حديث جبريل ما الإيمان؟ أن تؤمن بالله. من الله؟ اللي له الأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت الجلال كما أخبر بها الرسول العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذه أذكر بأصول أساسية لا يمكن أن ندخل في موضوع القدر بغير الفهم لهذه الأسماء وبغير تذكر لهذه الصفات لله عز وجل. يبقى هو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه لا يظلم، هو الملك. وبعد ذلك أن الله تعالى حكيم، اذكر هذه الصفة جيدا في مسائل القدر. حكيم يضع هدايته في محلها تماما، وكذلك يضع إضلاله، يضع توفيقه في محله تماما، وكذلك يضع خذلانه، وهكذا. لأنه سبحانه وتعالى الحكيم يضع الشيء في موضعه وفي حينه تماما، لأن الفساد ممتنع على الله، ولأن النقص ممتنع على الله، لأنه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هو سبحانه وتعالى كما قلنا أنه على كل شيء قدير. واذكر أهم شيء في ذلك ما يتعلق بالقدر، القدرة على قلوب العباد، لا ومقلب القلوب. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فاذكر ذلك تماما لأنه في منتهى الأهمية. يبقى دي صفات لله لا يصدر، هو الملك على كل شيء قدير، ثم تعالى هو الحكيم. كان في موضوع الهداية والضلال تقول لماذا هدى هذا ولم يهدي هذا، هو تعالى الحكيم، وهو العدل، وهو على كل شيء قدير، وهو الملك. ثم اذكر بعد ذلك انه علام الغيوب، سبحانه وتعالى علام الغيوب وبكل شيء عليم، يعلم الكليات والجزئيات ولا يخفى عليه شيء من امر الارض والسماوات، لانه سبحانه وتعالى علام الغيوب، علام الغيوب، ويعلم مقادير الخلائق قبل أن تخلق السماوات والأرض، كتبها في لوح المحفوظ في حديث ابن عمر ب50,000 سنة. وللقدر مراتب كما ذكرنا بعضها فيما مضى وبيناها على سبيل الإجمال. فهو سبحانه وتعالى علام الغيوب، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، إن ذلك على الله يسير، لأنه سبحانه علام الغيوب ولأنه على كل شيء قدير. ما من نفس، ما من ورقة تسقط من شجرة يبست، أو ورقة خضراء تسقط من شجرة أو من فوق أسطح العمارات الشاهقة إلا والله فوق عرشه يعلمها، وما كانت لتخلق أو تسقط من العلو هذا إلا لأن الله قدر لها ذلك سبحانه وتعالى وعز جل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. فهذا لابد أن نذكره في مسائل القدر، صفات أو أساسيات ينبغي أن نكون على ذكر منها. بعد ذلك أن الله تعالى هو ذو الفضل العظيم، ذو الفضل العظيم، وهو الحنان المنان، وهو ذو الفضل على الزيادة، دائما يديلك زيادة، تعمل حسن يديلك 10 ويضاعف 100 ويضاعف 700 ويضاعف إن شاء، ذو الفضل العظيم. أما السيئة على أداها بالضبط بمثلها، اذكر ذلك في مسائل القدر تماما. فإن أضل فلانا فبعدله لم يظلمه مثقال ذرة، وإن هدى فلانا فبفضله، اذكر هذا، دي أساسيات الإيمان بالقدر. فذو الفضل العظيم هو ذو الجلال والإكرام، يحب أن يجل ويحب أن يكرم بناء على ذلك، هذه صفاته عز وجل، ذو الفضل العظيم، ذو الجلال والإكرام، ثم هو التواب الرحيم. اذكر هذه الصفات وإلا تهت في أبواب القدر. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده الكافر أو الفاسق أو المبتلع أو العاصي، يفرح بتوبته فرحا هو أشد من أعظم فرح يتصور في الأرض، كما تعلمون هذا الحديث، وهو سر الخلق والأمر كما يقول ابن القيم، أن الله يفرح بتوبة عباده. ولماذا خلق آدم؟ ببساطة، في أول إجابة في سورة البقرة، في أول ذكر لآدم وقصته، فتلقى آدم ربي كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. يبقى لابد أن تذكر ذلك في القدر قبل أن تتهم ربك عز وجل. المتهم أنت بفهمك وبإراداتك وبمرضك وبغشك وبمعصيتك وابتعادك عن الحق وبجهلك وبظلمك، إنه كان ظلوما جهولا، فأنت المتهم. فكيف تحول هذا الاتهام إلى رب الأرض والسماوات، إلى الرحمن الرحيم، إلى ذي الجلال والإكرام، إلى ذي الفضل العظيم؟ فاذكر هذه الصفات جيدا قبل أن تدخل في مسائل القدر، لأن هذا من أهم ما يكون. ولذلك واحد من العمالقة ابتلاه الله بالمرض سنوات عديدة، عبادة بن الصامت، وهو بطل من الأبطال، عملاق من عمالقة الأصحاب، وذلك في الحديث الذي رواه عبادة بن الوليد ابن عبادة ابن الصامت، لما قال حدثني أبي أنه دخل على عبادة على ابن الصامت فقاله عظني أو أوصني، فما كانت وصية عبادة بن الصامت؟ قال أعلم أنه لن تطعم طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، وهو لنص الحديث أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وإن مت على غير هذا دخلت النار، أو إن مت ولست على هذا فدخلت النار. هذا حديث عبادة بن الصامت، وهو في حكم مرفوع طبعا، لأنه روي وموقوف مرفوعا، وإن كان موقوفا فهو في حكم مرفوع، لأن مثل هذا لا يقال بالاجتهاد أو بالرأي. فهو ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام عبارة خطر جدا، أتكلم بسرعة لأن الأمر طويل، وهذه إعادة ومراجعة، حتى لا لأن الهدف هو أن تستقر العلوم هذه والعقائد هذه في القلوب. فهذا الحديث معلوم، لكنها عبارة أنا متأكد أنها مرت على الأغلبية مرور الكرام، هذه العبارة أنك لن تطعم طعم الإيمان، والثانية أخطر منها، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر. مش هتعرف ربنا حق المعرفة إلا بعد لما تؤمن بالقدر تريد تعرف. يبقى إذن المسألة عادت إلى الإيمان بالله بأسماء الله وصفات الله كما جاء بها الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. لن تطعم طعم الإيمان وتبحث أن الإيمان نعمة كبيرة من الله، ولن تبلغ حقيقة العلم بالله إلا أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وهو أن تعلم بيشرحه بقى، هو أن تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا هو الأصل أو الأساسيات التي أردت أن أذكركم بها عن صفات الله عز وجل. الأصل الثاني، يعني اعتبر دي كل دي أصل واحد، يعني مقدمة من صوت الحجرات، وبعدين التذكير بالدرس الماضي، وبعدين الأساسيات، أولها أسماء الله عز وجل وصفاته، وذكرت أهم ما فيها ما يتعلق بموضوعنا ونظر ضيق الوقت وشدة الحرب. الثاني أو الأصل الثاني الذي أذكر به، وذكرته الدرس الماضي أيضا، وأخشى أن يكون قد مر مرور الكرام على قلوب الأكثرين، أن الإيمان بالآخرة هو أصل أو بداية الهداية فيما رأيت، الله تعالى أعلى وأعلم، لأن ذلك انتشر ذكره واتسع في كتاب الله، وبينت لكم شيئا من ذلك من النصوص. لما يهدي الله فلانا؟ لأنه لم يكفر بالآخرة، لم يكفر بلقاء الله فهداه الله عز وجل. لما أضل الله فلانا وأحكم عليه الضلالة؟ لأنه كفر بلقاء الله عز وجل. يبقى هو ده البداية، النصوص في القرآن العظيم، وذكرتها لكم في الدرس الماضي. لو أخذنا سورة يونس على سبيل المثال للحصر، في قوله عز وجل إن الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون، والرجاء يعني أمامك مقدمات ينبغي أن تستعملها وتنسج بعضها على بعض حتى تصل إلى النتيجة. ما هي المقدمات؟ في جسدك وفي الأرض والسماوات، في المخلوقات اللي أمامك، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون، ذكر وتفكر في خلق السماوات والأرض، فاستنبطوا نتيجة حتمية، فقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، إذا لابد من حساب، لابد من آخرة، فقنا عذاب النار، هكذا استنبطوا. شيء عجيب. فبداية لما هذا ما هو فلانا؟ لأنه لم يشتم الله. ليه؟ يكفر بلقاء الله. طيب لما أضل الله فلانا؟ لأنه شتم الله، لأنه أنكر لقاء الله أو كفر بلقاء الله. إنما الآيات باينة، اقرأ سورة السجدة، ومن السنة أن تقرأ في الركعة الأولى في صلاة الفجر كل يوم جمعة، واقرأها من أولها: الله الذي خلق السماوات والأرض وبينهم في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وما يرجع إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق. كل دي آيات في القدر الكوني في القسم الأول من ربوبية الله. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وبعدين التسوية والنفخ في الروح والسمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون. ماذا قال الكفار؟ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد؟ بعد كل البيانات والآيات الواضحة للجميع لكل بني آدم، لسه حتقول أإنا لفي خلق جديد؟ أما المقدمات دي لما تستعملها؟ لكي تتأكد أن البعث حق، هو ربنا يهديك ويديلك هدايته. أما أنت بني آدم شاطر في الفلوس بس يعني والشهوات، إننا في دين الله؟ لا، ما الآيات قدامك أهو. شوف الرد بقى من رب العالمين من علام الغيوب، فضحهم وكشف لنا الحقائق لما قالوا إذا ظللنا في الأرض أإنا في خلق جديد، فأجاب الله عز وجل فقال بل، اضرب عن الذي مضى هذا باطل، ما إيه يا رب؟ بل ما هي الإجابة؟ انظر مرة ثانية، إذا ظللنا في عنتونا في الأرض وتحل أجسادنا إلى أتربة وإلى وإلى وإلى هياكل عظمية وعظام ورفات أإنا في خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. مش مسألة ان مفيش مقدمات، مفيش حاجة يستنبط منها ويستدل بها على حتمية البعث وضرورة البعث وانه معلوم بالضرورة العقلية بس العقل الصريح، لا، ده المسألة انهم لم يستنبطوا ولم يرجوا، فكانت النتيجة شوف السبب ايه، بل هم بلقاء ربهم كافرون. يبقى هذا اصل عظيم، ان ترجو لقاء الله عز وجل. فجاء في سورة يونس كما قلت، وذكر من أولها آيات في الربوبية في القسم القدر الكون اللي أي إنسان بيتفكر فيه، في الأرض، في السماء، في البحار، في البر، في الزراعة، في الصناعة، في الأقمار والشمس والكواكب والأفلاك، في آيات الله عز وجل، وأقرأ سورة يونس. ثم بعدها قال، بعد أن انتهى عز وجل من سرد الآيات في الجزء القدر الكوني هو القسم الأول من ربوبية الله واللي انت عارفه تماما زي ما حنبين في الفترة الآن وبعد قليل، قال بعدها إن الذين لا يرجون، ده من غير حتى ما يأتي رسل، ينبغي انك تكون عارف الكلام ده ان فيه بعث، انما التفصيل اللي جاي لا، ده مسألة بقى، دي مهمة الرسل. إن الذين لا يرجون لقاء، ادي بداية الايه؟ الإضلال اهو، ادم لا يرجو مع الفطرة اللي جواه وهنتكلم عنها ومع اللي في الكون كله والايات من ايات الله في النفس وفي الكون، كان لازم تستنبط مية مية ان في بعث، ان في حياة اخرة فيها شقاء وسعادة بكسب الناس. اما تفصيل عذاب النار وتفصيل نعيم الجنة ده موضوع تاني، ده مهمة الرسل. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، لان الذين لا يرجون لقاء الله هم عمار الدنيا، سيرضون بالدنيا، يفرح بالفلوس، يفرح بالصحة، يفرح بالتمكن في السلطات في الدنيا، حرام حلال، ظلم مش ظلم، حكم بما أنزله بغير ما أنزل الله، هو يرضى بالدنيا واطمأن إليها تماما. سبحان الله العظيم، الأغلب من الناس على هذا الحال، هم الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، مش عاملين حساب الآخرة ولا الموت ولا السؤال في القبر ولا الملكان ولا شيء من هذا. ليه؟ لأنهم بدأوا بأنهم لا يرجون لقاء الله، فعاقبهم عز وجل بأنهم رضوا بالحياة الدنيا وقلوبهم بيد الرحمن عز وجل، لو شاء أن يقيمها أقامها ولو شاء أن يزيغها أزاغها سبحانه وتعالى. فبدأوا بشتيمة الله مع أنهم فطروا على ذلك، ألا وعلى الآيات التي ذكرها الله في سورة يونس كمثال على ذلك، وفي الأرض آيات للموقنين، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله، كيف لا ترجو لقاء الله عز وجل؟ إذن اغرق بقى في الدنيا، هيص في الدنيا يا أخوي، هيص، سنستدرجهم بقى، هتدخل تحت سورة الاستدراج من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. هل غشنا الله؟ هل خدعنا الله عز وجل؟ حاشا لله عز وجل. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يعملون. لا، بما كانوا يكسبون، والكسب هو العمل باعتبار عائدته على عامله من نفع أو ضر، من نعيم أو ألم، هو ده الكسب. يقولك اكتسبت جلدة المصحف قداسة من المصحف لأنها جاورت المصحف فاكتسبت قداسة نتيجة لذلك. فكذلك كل العمل الذي تنتفع به أو يضرك هو كسب بهذا الاعتبار، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. ثم يذكر الله عز وجل الجانب الآخر، يذكر جانب المحقين، جانب المؤمنين، فيقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. لما هداهم الله عز وجل؟ لأنهم آمنوا أولا باليوم الآخر. هؤلاء في الآية اللي قبلها لا يرجون لقاء الله، إلا في الآية اللي وراها آمنوا، يبقى آمنوا باليوم الآخر، وبالتالي يهديهم ربهم بإيمانهم. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فانظر إلى المسائل، إلى أن الأمر ثم يقول إيه؟ ولو يعجل الله للناس الشر استعجلهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، يعني هو لا يرجو لقاء الله، إذا من اللي حيغرقه بقى في طغيانه؟ الله عز وجل. ليه؟ لأنه شتم الله عز وجل. ليه؟ لم يرجو لقاء الله وفطر على ذلك، والله العظيم ده غير الآيات اللي موجودة حواليه. فاوعى تسمع لكلام المضلين يقول لك أنا لقيت أبويا كافر فبقيت زيه، أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم، أنا هعمل إيه يعني؟ أو تقول بقى أنا كنت غافل ما كنتش واخد بالي، مش هينفعك ما كنتش واخد بالي أو ما كنتش غافل. إذا مسألة الإيمان باليوم الآخر ده مسألة، ولذلك فالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به بالقرآن، يعني اللي حيؤمن بالآخرة إجمالا ويستنبط ويرجو لقاء الله عز وجل وأنه لابد أن يعود إلى الله عز وجل ويسأل ويحاسب، إذا حدث عنده ذلك اعلم أنه سيؤمن بالقرآن. فيقول الله سورة الأنعام فالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاة محافظون، وذكرت ذلك أيضا في الدرس الماضي. إذا هذا أصل عجيب، إن الذين في سورة النمل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب. انظر إلى سوء العذاب، أولئك الذين لهم سوء العذاب. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بالآخرة شتم الله عز وجل، أنكر أنه الملك، لأن ما فيش آخرة يبقى ربنا مش ملك، يبقى مش عبد ولا رحمن، هيلغي كل الصفات. واحد بدأ بهذا وفطر على غيره تماما، كيف لا يضله الله عز وجل؟ إذن البداية من هنا، ولذلك انتشر واتسع ذكرها في كتاب الله وسبحان الله العظيم. ثم يتضح هذا الأمر تمام الاتضاح اللي هو الأصل الثاني اللي هو الإضلال والهداية تترتب على الإيمان بالآخرة. ما بقولش العذاب والنعيم، العذاب ده لازم يكون فيه رسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اللي بتكلم في الهدى والضلال، فلما يهتدوا الحجة قاموا يهتدوا بأجنة، يظل الحب وقيمة تبقى نار. يبقى لابد من ارسال الرسل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. انا بتكلم عن الهدى والضلال. يتضح هذا الموضوع تمام الوضوح بفضل الله بذكر شيء مختصر عن الفطرة. الفطرة نحن نعلم ان الله تعالى هو الفاطر. فطر الشيء فطر يدل على فتح شيء وابرازه. فالله لما كتب مقادير الخلائق كلها قبل ان يبرزها الى الوجود كتبها قبل ان يخلقها بخمسين الف سنة. ساعة ان ابرزها الله عز وجل من اللوح المحفوظ الى الوجود فذاك هو الفاطر عز وجل. فلما ابرز السماوات والارض اودع فيها قوى عظيمة جدا لا تظهر للناظر اليها وانما تظهر شيئا بعد شيء. الكيماويات كيف تتكون، البترول كيف يتكون، تمهيد الارض، طحو الارض، مد الارض، كل ده كل التدبيرات التي كانت في الفلك وفي السماوات وفي الارضين كيف كانت لم تأتي مرة واحدة. هو الذي بدأها عز وجل، هو الذي فطرها اظهرها الى الوجود. ففطرها على اي شيء؟ على قوى كيميائية، على قوى كهربية، على قوى فلكية، على قوى لا يحصيها الا الله تعمل عملها شيئا فشيئا الى ان صار هذا الكون الذي نعيش فيه. فالله فطرها على ذلك. ثم هو الذي فطر نواة النخلة. فالنخلة النواة هذه التي تلقي بها على الارض وفي سلة المهملات وفي المزابل، هذه النواة اللي جوه التمرة ما هي الا نخلة ولكنها نخلة بالقوة. اي واحد دي فلسفة؟ ده اصل دين الله عز وجل، سننتقل منه الى ذلك حالا. دي مش فلسفة ولا اصطلاحات. اي واحد دي الكلام ده احفظه. نواة النخلة هي نخلة بس بالقوة. اما النخلة فهي نخلة ظهرت فعلا فهي نخلة بالفعل. اما النواة فاطرها الله عز وجل، فيها جميع القوى التي ان اعطيت الارض والماء انبتت لك نخلة شاهقة وفيها حب نضيد. سبحان رب العالمين. يبقى كيف فطر الله النخلة؟ بالنواة. كيف فطر النواة؟ اودع فيها قوى لا تظهر للباحث ولا للرائي وانما تظهر عندما تضعها في المكان المناسب لها والتي فطرت عليه، عندئذ تنتج لك نخلة طويلة. فالنخلة لم تأتي من خارجها وانما يقتضت هذه النخلة. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فدي فطرة الله عز وجل لمسألة المزروعات والنخلة على سبيل المثال. الإنسان مثلا أيضا فطره الله عز وجل على أي شيء؟ فطره على نوعين، فطر بدنه وفطر قلبه. ففطرة البدن أمر سهل، فطرة القلب اللي فيها المعارك كلها. والمعارك ليه؟ غفلة، ظلوم، جهول، غفلة وإعراض. لما الامر اوضح ما يكون. وطب الابدان يحتاج الحل وطب الابدان. فمن طب الابدان ان الله تعالى خلق الاجساد على الفطرة. كيف؟ الطفل مثلا ينزل اذا وضع ومكن من ثدي امه وجد المصل للبن لا محالة. هذا المصل كيف يمص الطفل؟ كيف يضغط ويشفط ويقوم بعملية المصل؟ وكيف لا يمج اللبن مجا ويطرده؟ كيف يحبه ويشتهيه ويبتسم ويسكت ويسكن ويهدأ ويطمئن؟ لان بدنه فطر على ذلك. يعني ايه فطر على ذلك؟ يعني في قوة عنده داخلي موجودة عنده بقدرة الملك عز وجل، بقدرة الفاطر فطر هذه القوة انه اذا وجد ثدي امه وبه اللبن وجد المص لا محال. ثم فطره على حب ما ينفعه ولا يرضى عنه بديلا فيحب اللبن، فاذا وجد لبن امه لم يرضى عنه بديلا واحبه واشتهاه وتلذذ به. الا ان يعرض عارض مفسد للفطرة، ان تضع الام مثلا مرارة على ثديها، يبقى افسدت فطرة الولد. ثم هو ايضا فطر على حب ما ينفعه بالنسبة للبدن وبغض ما يضره. فطر على هذا فعلا انه يحب اللحمة، يحب الحلوى، يحب النباتات الطيبات جميعها ويكره اضدادها، الا ان تتعرض فطرة بدنه الى الافساد. تعودوا على الفسيخ المنتم من اولها بقى خلاص ضيعت اكثر اللي عنده مثلا. يعني هو ده افساد للبدن، لفطرة البدن. انما لو تركت الفطرة وشأنها بما خلق الله عز وجل لم يخطر الا الذي ينفعه. والحاجة الحادقة قوي يحب يكرهها جدا. الا لو انت قصدت فطرته وعودته على المش المليان ملح وما فيش غيره شغال هم يحب الملح الضار به وهكذا. يبقى المسألة الانسان خلق بدنه على فطرة عينه وسمعه. اصلا ما نتكلم عن فطرة القلوب ستقول يا اخي الله تعالى يقول في سورة النحل والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيء وجعلكم السمع والبصر لعلكم تشكرون. يعني الله عز وجل اخرجت الطفلة لا يعلم شيئا. تقول لي بقى ربنا فطره على الاسلام وعلى دين الله ده هو خرج من بطن امه ما يعرفش اي حاجه. نقول لك ما انت ما فهمتش بقى مره لما قلت كل هذا الكلام على مسامعك. بقول لك النواه عباره عن نخله بالقوه النخله بالفعل دي شيء ثاني. كيف كانت نخله بالفعل؟ ما كانت الا بعد ان كانت نخله بالنواه بالقوه المدخره المدعه. كذلك الطفل هل لما ولد يحب اللحم ابدا ولا ياكله اول ما يولد وليس عنده الاله لذلك ولكنه هذه القوة المودعة في حب اللحوم وحب ما ينفعه تظهر شيئا فشيئا وتنمو شيئا فشيئا بحسب حاجة الطفل سبحان الخالق. فهذه فطرة الله تعالى للبدن. العين كما قلت ينزل لا يرى شيئا ولا يسمع شيئا لكن القوة مودعة في عينه اسمها القوة الباصرة. فإذا أزيل الحجاب ليحفظ العدسات عليه وفي بطن أمه إذا أزيل رأى وأبصر الأشياء بقدرة العليم الخبير سبحانه. يبقى إذن الله فطر عينه على هذه القوة الباصرة. لو أزيل المانع لآتت أكلها ولاقتضت مقتضياتها فارتدى الطفل يرى ثم أيضا الأذن فيها القوة السامعة فهو فطر على السمع بالقوة لا على الفعل ولكن بعد حين يبتدي بقى يسمع. يبقى ده سمع بالفعل. هكذا كل بدن الانسان فطر على امور عجيبة وفطر جهازه الهضمي واجهزته الموجودة الطبيعية في جسده على ان تعمل. انما المرض يعرض والفساد يعرض امر اخر. كذلك الفطرة وهو الموضوع الذي ندندن حوله. فطر الله الناس يعني قلوب الناس. يبقى تكلمنا عن فطر البدن امر امامك سهل جدا بس حيظهر على البدن حينا بعد حين اللي هو الموجود في القلب ايضا. فطر الله الناس يعني قلوب الناس على دين الله عز وجل على دين الاسلام فطرة كاملة على دين الله. اكرر على الاسلام. فطر الانسان على ذلك كل الناس مهما كان ابواه ومهما كانت ملة ابويه ورحلة ابويه فلن يولد الا على هذه الفطرة. لن يولد ابدا الا على هذه الفطرة على الاسلام على دين الله عز وجل على محاور اربعة. هكذا فطر الانسان وسآتيكم بالادلة ان شاء الله ومن اراد التفصيل فليعد الى دروس القلوب وفيها الرسومات والامر اوضح واسهل وايسر من خطبة الجمعة وكلها محاذير وكلها صعاب بالنسبة للجو الحاري والازدحام وما الى ذلك. انما باختصار خلق الانسان على الاقرار بان خالقه الله وبان رازقه الله وبان الكمال كله لله وبان النقص مستحيل على الله وبان الله منزه عن كل النقائص والعيوب التي تصيب خلقه. فطر على ذلك كفطرة اجمالية وبعض التفاصيل انه الخالق الرازق. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله كل ما يرزقكم من السماء والارض اما يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. ايات معروفة ومكررة فلما اقولها على مهل يعني المفروض انك تحفظها تماما. فسيقولون الله ابو جهل سيقول الله. لقد فطر الله الناس قلوب الناس على الفطرة على دين الله على الاسلام لكن لا يظهر هذا كما ان القوى المودعة في البدن لا تظهر الا شيئا فشيئا كل في حينه بحسب حاجته وانتفاعه وبحسب وجود المانع او ازالة المانع. كذلك فطرة القلوب فطرها الله عز وجل. فالولد يولد بقلب وهو لا يعلم شيئا لكن قلبه موضع فيه قوة الاقرار بان الله رب العالمين رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل له الكمال كله ونزه عن النقائص كلها اجمالا. ثم يأتي الرسول بتفصيل ذلك وبيانه وهذه مهمة الرسول. وهترتب على ذلك ان يبدأ قلبه, وده برضو ايضا فطرة, على حب الله الحب المطلق لله عز وجل, وان لا يحب شيئا حبا مطلقا غير الله ابدا, وانما الحب المطلق لله, ولا يحب شيئا الا وهو تابع لمحبة الله عز وجل. والذين امنوا اشد حبا لله, فالامنوا عادوا الى الفطرة. يبقى فطر الانسان على الاقرار بالله كما ذكرت, وعلى محبة الله. ادي علم القلوب وادي اعمال القلوب. فالله ده ما هو الظاهر عند ولادة الولد, اقول لك انها قوة مودعة مدخرة مركوزة في قلبه تعمل عملها شيئا فشيئا عندما يأذن الله عز وجل, الا ان يوجد المعارض. هي دي القضية. زي المرأة اللي هتضع المر على ثديها فلا يستطيع ولدها ان يرضع. يبقى المسألة ايه؟ يتوقف اسلام الولد او لا على ايه؟ على انتفاء المعارض, مش على وجود المقتضي, لان المقتضي موجود مية مية بلا اي شك. اللي هيشك فيه بيشك في القرآن والسنة كما سنرى حالا ان شاء الله. يبقى المحور الاول اللي هو بقى الايمان بالله عز وجل, الايمان بصفات الله والكمال كله لله ونفي النقائص عن الله, وما ترتب على ان المحبة كلها لله, ولا تكون محبة مطلقة الا لله عز وجل. المحور الثاني حب الانسان للعدل. فطر الانسان على الاقرار بحبه بالعدل, وان العدل المطلق هو من الله, لان الله هو العدل وهو شرع الله عز وجل. يبقى فطر الانسان على الاقرار بالعدل وايثاره على غيره من اي نوع من انواع الظلم, هكذا فطر, وبالتالي يحب شرع الله ويأتمر بامر الله وينتهي عما نهى الله عنه. كل ذلك في الاجمال قوى مودعة مركوزة موجودة مدخرة تعمل عملها في حينها بإذن ربها عز وجل. ده المحور الثاني. المحور الثالث للفطرة هو أن الإنسان يقر بأنه لابد من لقاء الخالق الذي خلقه وفطره وفضله على كثير من خلقه تفضيلا, وسخر ما في السماوات والأرض جميعا منه, فمفطور على أنه لابد من حياة آخرة فيها شقاء وسعادة بكسب هذا الإنسان, لانه اذا علم ان ربه هو الملك وانه القادر وانه ذو الجلال والاكرام وانه كذا وكذا, اذا بيستتبع ذلك من الفطرة ان الله هو العبد, يبقى شرع الله هو العبد المطلق, وانه لابد من لقاء الله عز وجل, وبالتالي يزداد رغبة فيما عند الله ورهبة من عذاب الله. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار, الايات من سورة آل عمران. المحور الرابع وهذا في منتهى الاهمية, الا وهو فطرة الانسان على الاقرار بانه ينبغي ان يقيم وجهه لله لدين الله عز وجل, ينبغي ان يتوجه لله عز وجل, ينبغي ان يخلص قصده ونيته لله عز وجل. هو ده معنى لا اله الا الله. يبقى فطر ان يتوجه بجميع اعماله بجميع محباته بجميع اخلاصه بجميع توكله بجميع علومه وادراكاته وتصوراته, ان يتوجه بذلك الى المقصود لذاته الى المحبوب لذاته, وفطر ان المقصود لذاته وان المحبوب لذاته ليس الا الله. فما من محبوب الا ولابد ان يتبع تتبع محبته محبة الله عز وجل, تظل في حالة حيرة وارتباك وضلال وضياع, وتبحث في الانتحار كما يقع من الكفار, الى ان تصل الى مطلوبك الذي فطر القلب عليه. ولا بد, فان لم يصل القلب الى مقصوده لذاته الى محبوبه لذاته اقبل على الانتحار وسأل من اين اتيت, لما خلقنا الله, لما انا جئت, ويظل ساخطا مضطربا مرتابا شاكا اسود القلب وميت القلب, الى ان يصل الى ما خلق من اجله الى محبوبه لذاته ومطلوبه لذاته. الا كل شيء ما قال الله باطله, وشرحنا ذلك في خطبة العيد شرحا تفصيليا بما اغنى عن اعادته الان. فطر الانسان على هذا, وهذا هو دعاء الله باسمه الصمد, هذا هو دعاء الله عز وجل باسمه الصمد, وذلك في سورة الاخلاص ثلث القرآن, لان فيها الكلام ده, اقامة الوجه للدين لله عز وجل. قل هو الله احد, الله الصمد, المقصود لذاته المحبوب لذاته. تقصد العمل في الشركة الفلانية عشان تجيب مال, والمال عشان ايه؟ تطعم نفسك من الحلال وتعف امرأتك وتعف ابنائك وبناتك وتصرفهم الى عبادة الله, وان تبني المساجد وان تطعم المساكين وان تحرر في سبيل الله وان وهكذا. يبقى الامر تسلسل في النهاية, وان الى ربك المنتهى الله الصمد سبحانه وتعالى عز وجل. مسألة في منتهى الوضوح. القلب مفطور على هذا علما وعملا، هكذا فطر الله القلب. إنما الأدلة إيه؟ سنعرض لها إن شاء الله الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، هذه النصوص أولها الآية في كتاب الله عز وجل من سورة الروم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأقم وجهك للدين حنيفا. بس خلاص واضحة ايه علاقة ده بالفطرة؟ أكمل الآية، فأقم وجهك، أدي الاتجاه، الوجه النية، يعني مش الوجه اللي هو الأنف والعينين والأسنان واللسان، ما انت بتتوجه في جميع، لا، فأقم النية والقصد اللي هو الجزء العملي في القلب وشرطه العلمي. فأقم وجهك للدين، والشرط أن تكون حنيفا، يعني عالما بالباطل منحرفا عنه إلى الحق بقصد. يبقى تعرف الحق والباطل، يبقى لابد أن تعرف سبيل المجرمين ولابد أن تعرف سبيل المؤمنين. فالحنيف هو الذي عرف سبيل المجرمين ثم انحرف عنها قاصدا إلى سبيل المؤمنين، هو ده الحنيف. يعني الإسلام يعني دين محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ودين جميع الرسل والأنبياء، موسى مسلم، عيسى مسلم، إبراهيم مسلم، داود مسلم، سليمان مسلم، آدم مسلم، كل الأنبياء المرسلين مسلمون، كلهم مسلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، وده مش أمر صعب ولا غريب عليك، ولا اوعى تقول لك ما تعرفوش او تنكره وتقول يعني ده يعني ايه. اكمل الآية، يقول لك الله فطرة الله، ونصب فطرة على المصدر، يعني فطر الله عباده على ذلك فطرة، يعني على دين الله حنيفا، الكلام مش دين الله بقى، وحنيفا يعني تبقى عارف سبيل المجرمين ولا بد، على الاسلام بتبقى عارف الكفر عشان ما توقعش فيه. فأقم وجهك للدين حنيفا، شرطه حنيفا، ثم شرع ذلك فقال فطرة الله، يعني انت خلقت على هذا. ايه الصعب اللي جواك بقى؟ ايه الصعب يعني؟ ايه الصعب؟ ايه الصعب يا ظلوما جهولا؟ ما الصعب في هذا؟ وقد خلقت عليه. ايه الصعب في الطعام وفي الاكل وفي الشرب وقد فطرت على هذا؟ سهل جدا عليك ان تطعم وان تشرب وان تستمتع بالنكاح وان وان، مش هتلاقي حد يعلمك حاجه، سهل او منشار طلع وقت النزل. ايه الصعب؟ هل الصعب كذلك في هذا؟ ما انت فطر قلبك على دين الله حنيفا والله العظيم. فاقم وجهك للدين حنيفا، دي مش حاجه غريبه، ليه؟ لان دين اللي جواك فطره الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم اللي هو فعلا الغذاء للفطره، متناسب معها تماما، متفاعل معها تماما. فتنزرع الوحي في القلب فيخرج الشجره اغصانها في السماء، اصلها ثابت في القلب وفرعها في السماء، ثم تغذي القلوب تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. ولقد بينت ذلك بيانا تفصيليا في الدرس الماضي عن القلوب في دروس القلوب يوم الاثنين، لانها مهمه جدا بالنسبه لدروس القدر. يبقى ايه الحاجه المتعبه بالنسبه لك؟ انت فطرت قلبك من جوه هو الارض الصالحه جدا لزراعه النخله، ومثل المؤمن مثل النخله، ما انتفعت منها بشيء الا وجدته فيه، او كما قال صلى الله تعالى عليه واله وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب المثل المؤمن بالنخلة، وضرب له مثلا بالنحلة، وضرب له مثلا بسبيكة الذهب، وسيأتي ذلك بعد حين إن شاء الله أو في الدرس المقبل بإذن الله عز وجل. يبقى فأقم وجهك للدين حنيفا، ده يبقى إيه؟ ده يبقى فطرة الله، يعني التي فطر الله عباد كل الناس، كل الناس فطر الناس، كل الناس عليها، لا تبديل لخلق الله أي لدين الله عز وجل، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى لابد أيها الإخوة أن نعلم أن الله فطرنا على دين الله، هذه الآية أكبر دليل. ثم الله أضاف الفطرة إلى نفسه، وهذه الإضافة محمودة أم مذمومة؟ بل إضافة محمودة وإضافة تشريف وإعلاء وإكرام، كما يقول ناقة الله وسقياها، كما يقول بيت الله كما تقول بيت الله عز وجل، فهذا إضافة تشريف وإكرام. كذلك فطرة الله، فإذا الفطرة محمودة ممدوحة، وهي أقم وجهك للدين حنيفا. يبقى الفطرة في الآية من دليلين، من أنها نصبت على المصدر يعني على هذا الدين، فطر الله الناس على هذا الدين فطرة. أما إيه اللي بيحصل؟ المانع والمعارض المفسد اللي جاي من بره، كما سنرى في الأحاديث، إنما خلق الله القلب وبه قوة مودعة مركوزة، لأنه لابد أن توحد الله عز وجل، وأن تؤمن بلقاء الله، وأن تؤمن بشرع الله، وأن تتوجه في جميع إراداتك ونياتك وأعمالك إلى الله عز وجل، وأن لا يسكن قلبك ولا يطمئن ولا يلتذ والله العظيم ولا يهنأ ولا يتنعم، لا بشوية ملوخية ولا بدمية ولا بلحمة ولا فواكه، والله العظيم لا يتنعم القلب ولا يسكن ولا يطمئن ولا يلتذ ولا يهدأ أبدا إلى يصل، إلا أن يصل إلى محبوبه الواحد الله عز وجل. هكذا فطر الناس، لكن الناس في غفلة كاملة، غفلة صعد درع رهيبة عن هذا. فهذا أكبر دليل، وهذا فهم السلف الآن، ده فهم السلف الآن. إذن دليلنا الأول على أن الإنسان خلق على الإسلام هو هذه الآية. فاسمع الآن باقي الأدلة ما يتعلق بأحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما هذه الأحاديث فهي روايات. فانظر في الصحيحين عن أبي هريرة ولفظ البخاري: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يسلمانه، وإنما ذكر المانع المفسد المضيع للفطرة. ولكن تظل الفطرة هكذا لو قدر الله لها من يعيدها مرة أخرى إلى حقيقتها، من يجلي ويزيل الصدأ والران عنها. يبقى شوف، يبقى لم يقل أو يسلمانه، لأنه خلق على الإسلام. ثم ضرب مثالا صلى الله عليه وسلم فقال: كما تنتج البهيمة جمعاء، يعني كاملة في خلقها، لا تجد شقا في أنفها ولا في أذنها، فخلقت جمعاء، فكذلك قلب الإنسان خلق مكتملا على الفطرة. اللي حصل الفساد، فأبواه يهودانه. الحديث: كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء، من فساد أو من نقص؟ وفي رواية أخرى: حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم الآية. فطرة الله هذه فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قالوا: يا رسول الله، أفرأيت من يموت صغيرا؟ أو رواية تانية: أفرأيت من يموت من أولاد المشركين؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. والوقت قد انتهى تقريبا، لكن تفصيل هذا قد نتعرض له ايضا في الدرس المقبل بفضل الله عز وجل باذن الله. المهم ان هذا الحديث اثبات قوي جدا على ان الولد يخلق قلبه على الكمال من ناحية الفطرة، والفطرة هي الاسلام. انما اللي بيحدث هو المعارض والمفسد اللي جاي من بره، انما اللي جاي من جواه لا تهود ولا تمجس ولا تكفير، وانما اللي جاي من جواه هو دين الله وهذا الاسلام. ثم يأتي في الصحيحين عن رواية الأعمش من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا وهو على الملة، رواية ثانية: إلا وهو على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه. أما من حديث عياض بن حمار المغشعي، وده في صحيح مسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربي تبارك وتعالى يقول: قال الله يعني: خلقت عبادي حنفاء كلهم. أي دليله آخر، خلقت عبادي حنفاء. وما هو الحنيف؟ هو المسلم اللي هو عرف سبيل المجرمين فاجتنبها، وعرف سبيل المؤمنين فسلكها، هذا هو الحنيف. بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولقد فصلت هذا الكلام في السنوات العديدة الماضية بما أغنى عن إعادته الآن وعن التذكير به. يبقى حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم: خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين. إذن هم كانوا على الفطرة على الإسلام، فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحلت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، ما لم أنزل به سلطانا. فهذا الحديث صحيح صريح في أنهم خلقوا على الفطرة. أما في رواية محمد بن إسحاق، وذلك يدل على فقه ودقة علم محمد بن إسحاق، كما ذكر ابن القيم برضو عن حياض بن حمار المجشعي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بما حدثني الله في الكتاب، أن الله تعالى خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين عايز ايه تاني نص؟ يعني عايز ايه تاني عشان وقع الخلاف؟ ابدا، ما كان ينبغي ان يقع هذا الخلاف بنص بالقرآن والسنة. ما كان هذا المخالف؟ نصوص واضحة جدا. سبحان الله العظيم يا اخي، ان الله خلق ادم وبنيه حنفاء مسلمين، والرواية صحيح، واعطاهم المال حلالا وحراما فيه، لان الله اعطى المسلمين الارض ليتقووا بها على عبادته وليستعملوها في طاعته، واعطاهم المال حلالا وحراما فيه، فجعلوا ما اعطاهم الله حراما وحلالا. الحديث ثم في حديث احمد وغيره من حديث الاسود بن شريح قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فافضى بهم القتل الى الذرية، فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا: يا رسول الله، أليسوا أولاد المشركين؟ أتمنى أولاد المشركين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب فقال: أوليس خياركم أولاد المشركين؟ فأبو بكر ابن من؟ ابن مسلم. وعمر ابن من؟ طب ايه أولاد المشركين يعني؟ سبحان الله العظيم. ثم قام صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ألا إن كل مولود مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. وتفكر وتدبر هذا الحديث الذي قاله صلى الله عليه وسلم بعد أن أنكر عليهم قتل الأطفال وقتل الذرية. شيء عجيب. مسألة الفطرة هذه والأدلة عليها كثيرة، وهذه النصوص تكفي، لا تحتاج إلى كثرة كلام. فالإنسان خلق مسلما، خلق على دين الله إجمالا. أما المهم الرسل إيه؟ خذ عندك بقى. فذكر إنما أنت مذكر، وعندك آيات كثيرة جدا على هذا. يبقى مهمة الرسل التذكير، التنبيه، تنبيه الفطرة، التفصيل والبيان اكثر واكثر، تفصيلات عذاب الله ايه، تفصيلات مشاهد الاخرة ايه، تفصيلاتنا في القبر ايه، هذه مهمة الرسل. تفصيلات الشرع ايه، ما هو فطرت على الاقرار بالعدل المطلق وشرع الله عز وجل وعلى حبه وايثاره على غيره، انما تفصيل هذا الشرع والاوامر والنواهي لا تعلم الا بمن؟ الرسل. هذه الفطرة. يبقى ذلك ايه؟ القرآن صاد، والقرآن ذي الذكر، ان في ذلك كل سورة قاف لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. يبقى هو ده، يبقى مهمة الرسل التذكير، وصف القرآن بانه ذكر وذكرى للمتقين. وشوف انت: وما تذكر الا من يريد، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وراجع ايات القرآن في مسألة تذكير باي شيء؟ باللي جواك. ولذلك يقول الله: صبغة الله. والصبغة دي مش دهان الزيت على الحيطة، دي هاكة، دي هاكة، دي مش صبغة. الصبغة دي معناها تخلل لونه كل أجزاء أو جزيئيات الجسد، الثوب، فأصبح الثوب مهما غسلته تطلعش، ده اسمها صبغة أصلية. فكيف بصبغة الله عز وجل؟ صبغة الله اللي هي الفطرة. ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. هو ده، يبقى دي الفطرة، هي الإسلام، هي صبغة الله اللي بركزها اللي جواك، زي الثوب اللي انصبغ كله. وذلك يقول لك: وثيابك فطهر. هي دي نفس المعنى، كله تتصبغ، تتصبغ من جواك، وبراك جواك الفطرة، وبراك الشرع الأوامر والنواهي، وكله القلب يؤثر في الخارج والخارج يؤثر في القلب. والكلام ده في دروس القلوب مشروح بشرح على أشده وعلى تفصيله بفضل الله عز وجل. ولذلك اسمها الشجرة الطيبة التي ترك في ضرب الله مثلا كلمات طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. شجرة طيبة، فعلا شجرة طيبة، أصلها الفطرة موجودة جوه، وبعدين فرعها في السماء. وذلك مشروح أيضا في دروس القلوب بالتفصيل. يبقى إذا مهمة الرسل التذكير والبيان. أيوة نعم، مهمة الرسل، وده مش عجيب. وفي كمان سنن الفطرة يا أخي، البدن نفسه سنن الفطرة، اللحية دي من سنن الفطرة. كل صفة خمسة في الحديث وعشرة في الحديث الآخر، كل سنة للفطرة. يبقى الفطرة القلوب فطرت على أشياء، والأبدان فطرت على أشياء، وبذلك يبقى صبغة الله، ويبقى الشجرة الطيبة والتذكير. وبعدين ما هو الأمر المعروف وما هو النهي عن المنكر؟ ما هو إلا أن كل الرسل مهمتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلماذا هو معروف؟ لأن قلبك يعرفه وإن أنكرت. ولماذا هو منكر؟ لأن القلوب تنكره، بس القلوب اللي ما فسدتش بالمانع المعارض، وانما القلوب الصحيحة السليمة. فلا يأتين بعد ذلك رجل ويقول أنا بقى والله نشأت في أسرة يهودية مجوسية أسرة على غير الإسلام أسرة كافرة بوذية هندوسية مش عارف على أي رحلة ولك أنا مشيت معاه نقول له يا سلام أما الله بقى في مسألة الأكل والشراب تقول لك اللي على نفسي اللي على مزاج يقول لأبو أمه هتكبروني ولا إيه مزاج يا أخي هذا كذا يقول أمي وأبي سلام وفي النكاح يقول لك لا مش هتزوج دي بقى أنا هتزوج دي مزاجك كده تشمعنا في دنياك العافلة تقول لك شخصية وبل من سنتين ونص لأربع سنوات الولد يبدأ في المعارضة بحيث الرجل الذكي الدارس بعلوم النفس يجي في الفترة ده ايه عايز الولد يعمل ولا ما تعملش يا ولد ويعمل على طول اي يبدأ الشخصية يعني بقى انت في دنياك الناتنة لك شخصية تقول انا مزاجي بقى وفدولك تقول اصلي ليه تابويا كده اه ماشي واحنا الى النار برضو جاي على دماغك كده خلاص حلت المشكلة هتقول لي تابويا امه كده واذا اخر ربك من بني ادم ومن ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة ان كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبله وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعلوا المبطلون سبحان الله العظيم الكلام ده بيحصل النهارده مع ابناء الكفار تقول لي ابن الكافر ذنبه ايه ابوه وامه كافر كفار ذنبه ايه لا اقول لك خلق على الاسلام يا اخي يقول لك طب ما هو ابواه افسد فطره افسداها حرفها لكنها موجوده بالكامل كما هي انما المانع زي القوه المانعه على البصر احط على بصرك حجابا او غشاء فلا ترى فان نزعني الحجاب والغشاء ابصرت ورايت كذلك الفطره ثم هل سمعت عن نبي اسمه محمد ام لا وهل هذا النبي محمد مذكور في الكتب السابقة ام لا فان سمعت به ولم تأت له وقد فطرت على دينه فانت في النار مخلد في النار والموعد عند اللقاء لقاء الله عز وجل يوم القيامة يبقى دي الخلق على الفطرة يبقى تقول لي يهدي مين ويضل مين سبحان الله العظيم يعني اظن في هذا الدرس كفاية في موضوع الهدى والضلال لكنه لا يزال مقدمة لان شوف الاوراق معي كثيرة جدا والنصوص كثيرة لكن يعني نحمد الله عز وجل انني اتصور او اظن ان الاكثرين قد استوعبوا ومن لم يستوعب فليستمع الى الشريط مرات ومرات لان ده مختصر مفيد باذن الله عز وجل فيما ذكر في صحيح البخاري في كتاب القدر وهو كتاب عظيم جدا وشرح عظيم عظيم عظيم لابن حجر والكتاب الأجمع منه والأشد تفصيلا والأكثر ذكرا هو كتاب شفاء العليم لابن القيم والمجلد الثامن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في إجاباتي على هذه الأسئلة المعضلة والمشكلة وسيكون الأمر سهلا إن شاء الله وأظنه حتى الآن سهلا مع أني مسست أصعب قضية فيه اليوم والدرس الماضي مسألة الهدى والضلال بيضل مين ويهدي مين إنما لما يجي لك النص القرآني بقى اصبر علينا في الدرس المقبل إن شاء الله نص القرآن اللي هو فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسان يسيره لليسرى والتاني فسان يسيره للعسرى حيبان بقى الموضوع على شوف اختصار رب العالمين للمسائل القدر اللي تاه الناس في بحارها بغير حق اختصرها الله علام الغيوب سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم في سورة الليل فقال فأما من أعطى واتقى واستدل به الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث علي كما سنذكره في درس ربنا إن شاء الله حديث علي الأمر عجيب جدا يهدي من ويضل من وإزاي لو القدر كذا ده في النار وده في الجنة ما أنا بشتغل ليه ما هو كله لا ينال إلا بالعمل ده حديث عمر عند الفريابي كله لا ينال بسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيما العمل إذا يا رسول الله يعني فيما العمل إذا كل لا ينال إلا بالعمل يعني الجنة بالعمل يعني لو شفناك ما بتعملش يبقى انت ميسر لايه اذا عايز تفكرني لو شفناك ما بتعملش انت ميسر لايه للنار لان ده عايز الشكل هي عايز اجتهاد دي شفناك بتعمل يبقى حتى الان ميسر لايه للجنه اذا عمر قال اذا اجتهد شوف فهم الصحابه انما دلوقتي ايه كله مكتوب يا عم اللي في الجنه في الجنه واللي في النار في النار اشتغل ليه بقى كله يا عم غباء غباء وسوداد قلوب انما عملاقة الاصحاب شوف عملاقة الاصحاب واحد يقول لك ايه ما كنت اشد الشهادة مني الان لما سمع الحديث والتاني يقول لك لو عمر اذا نجتهد اما سلاقة فيقول فالان الجد فالان الجد فالان الجد شيء عجيب جدا للصحابة لما سمعوا الحديث انا عايز التيسير اعطي واتقي وصدق بالحسن اشتغل ربنا ييسرك ثم انت ميسر بتعمل يبقى انت ميسر لا فرحي بالأولى أشد من فرحي بالثانية. هكذا قال أبو عثمان النهدي لسلمان، يقول له أنا سعيد جدا بالأولى، الأولى اللي هي سبقت لي السعادة أن وفقني له حتى الآن إلى الإسلام حتى الآن، فأنا فرح بأن الله اختار لي ذلك ولم أختاره لنفسي أكثر من الثانية اللي أنا فيها الآن. سبحان الله العظيم. فده شيء سيتضح تماما التوضيح بإذن الله في الأسابيع المقبلة، وأظن أن هذا الأمور يخاف الكثير أن يتعرض له، إنما ربنا وفقنا وبين لنا الحق فيها، فالله المستعان. عباد الله، اشتروا أنفسكم من النار بإطعام المساكين، دي ما هي الشحاتة ولا حاجة، دي شفاء حسنة. اشتروا، لأنك ممكن تموت النهاردة هتعمل ايه؟ هتقول يا ليتني. اشتروا أنفسكم من النار بإطعام المساكين فلا تنصرفوا إلا وقد تبرعتم، فالله عز وجل يشفي أحدكم بهذه الصدقة، وينجح ولده بهذه الصدقة، ويهديك بهذه الصدقة، وقد يهدي ولدك بهذه الصدقة، ويطعمك بهذه الصدقة، وينفق عليك من هذه الصدقة. والأحاديث والآيات في ذلك كثيرة. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة، لأن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، بديع السماوات والأرض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم يا رحمن يا رحيم، اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا واهدنا سبل السلام، أصلح اللهم ذات بيننا، جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونجنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ابسط لنا في أرزاقنا واجعلنا شاكرين لك فيها، صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا، وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإيمان بالقدر، اللهم ارزقنا حقيقة العلم بك، اللهم ارزقنا الإيمان الحق، اللهم ارزقنا الإيمان الواجب. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم وفتح لهم أبوابا إلى ديار الإسلام، اللهم عليك باليهود، سلط فرقهم بعضها على بعض، اللهم أشغلهم بأنفسهم كما رحمت السودان بعض الرحمة، وأشغلت إريتريا بأثيوبيا، أشغلت الكفار بعضهم ببعض، فأشغل اليهود بعضهم ببعض، سلط فرقهم فيقضي على بعضهم على بعض، إذا بتحرير المسجد الأسير، إذا بتحرير المسجد الأقصى الأسير. قدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتباته، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ارزقنا الشهادة في سبيلك. اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، واجعل سبيل ذلك أن تحكم فينا شرعك قبله، إذا لكتابك أن يحكم، إذا لشرعك أن يسود. قيض لهذه الأمة أمر رشد، يعز في أهل طاعتك ويذل في أهل معصيتك، ويؤمر في بالمعروف وينهى فيه عن المنكر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحمك بأهل كوسوفو، اللهم رحمك بأهل كوسوفو، اللهم اخلفنا فيهم، اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، وعليك بقتل من حال بين الموحدين ونصرة إخوانهم. اللهم عليك بقتل من حال بين الموحدين وبين نصرة إخوانهم. رحمك بالمسلمين في كوسوفو، رحمك بهم في كوسوفو وفي كل موطن في الأرض يا رب العالمين. اللهم اقض على الصرب الخنازير، اللهم اقض على كلاب الصرب الخنازير وأشياعهم في كل موطن في الأرض، اللهم اقض على أشياعهم في كل موطن في الأرض، سلط بعضهم على بعض، سلط بعضهم على بعض، إذا للإسلام أن يعود، إذا لدولة التوحيد أن تعود. اللهم أعلم بدولة التوحيد، واجعل الدائرة على المنافقين، على الظلمة والمجرمين، على المنافقين، على العلمانيين، نعوذ بك اللهم من شرورهم، وندعو بك اللهم في نحورهم. اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد اللهم لك رد الجميلة، وجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين،